الأمس كان عندكم واجب وهو محاولة استخراج الجمل الفعلية من الآية الثالثة والرابعة. نعود نذكركم بالأسئلة. السؤال الأول: استخرج الجمل الفعلية واكتبها ملونة. الثاني: بين نوع الفعل وعلامة البناء أو الإعراب. فقرة جيم سبب ذلك. السؤال الثاني: بين الفاعل علامة الرفع أو البناء. السؤال الثالث: بين المفعول وعلامة النصب أو البناء. طيب، ننتقل إلى الآية الثالثة بسورة قد سمع في سورة المجادلة. نسمع قراءة الآيات والذين يظاهرونه. قال تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. كم فعل في هذه الآية؟ أشر بأصبعك. ستة ستة ستة ستة ستة أفعال. طيب، الفعل الأول، الفعل الأول، الفعل الأول، نعم، يظاهرون. الفعل الثاني: يعودون. الفعل الثالث: قالوا. الرابع: توعظون. الرابع: يتماسى. والخامس: توعظون. الأخير: ارفع صوتك، تعملون خبير. طيب، سنكتبها بلونين كما تعودنا. يظاهرون من، فأين أضع اللون الثاني؟ حرف الواو. يعودون لما؟ الواو. قالوا الواو. يتماسى الألف. توعظون الواو. تعملون الواو. طيب، نأتي الآن لبيان الفعل. بين نوع الفعل. يظاهرون من فعل ماضي مضارع أمر. ماضي مضارع أمر، أشر بيدي، وفعل مضارع قائم عندك. عام فعل مضارع مبني أو معرب؟ ارفع مبني او معرب، مبني او معرب، قولا معرب مبني، ماذا تريد؟ معرب وانت، اذن قل مبني او معرب. المعرب هذا طبعا هذه اصطلاح بيننا في هذا المجلس قد يتغير غدا. طيب نقول معرب، المعرب عندك ثلاثة، مرفوع منصوب مجزوم ولا لا؟ فانتبه، مرفوع منصوب مجزوم، مرفوع منصوب مجزوم، لا تخلد. اي مرفوع منصوب مجزوم، نقول مرفوع، مرفوع وعلامة رفعه الضم، ثبوت النون مقدر، الضم ثبوت النون مقدر، يظاهرون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم ثبوت النون أو مقدر ثبوت النون. لماذا رفع بثبوت النون؟ نعم، لأنه من الأفعال الخمسة، لأنه من الأفعال الخمسة. يظاهرون، من يستطيع أن يأتي بالأفعال الخمسة منها؟ يظاهرون، نريد واحد يأتي بالأفعال الخمسة من فعل يظاهرون. الآن هذا واحد، بقي أربعة. نعم ابدا الحين، يظاهرون، نريد من يظاهرون، تظاهرون، اذن يظاهرون، تظاهرون، تظاهران، يظاهران، تظاهرين. طبعا ليس لها ان تظاهر، لكن نحن نتحدث عن اللغه العربيه. إذن هكذا خرجت معنى الأفعال الخمسة. إذن نقول يظاهرون فعل مضارع مرفوع على مترفع ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. طيب ننتقل إلى الفعل الثاني، الفعل الثاني يعودون، يعودون، انتبه، هل هو ماضي أو مضارع أو أمر؟ مضارع. يعودون فعل مضارع مبني او معرب، فعل مضارع معرب، مرفوع منصوب مجزوم، مرفوع، مرفوع بثبوت النون بالضم، بثبوت النون بمقدر بثبوت النون لانه من الافعال الخمسه. طيب أجري الأفعال الخمسة في يعودون، أجري الأفعال الخمسة في يعودون. نعم هنا تعودين، تعودون، تعودان، يعودان، وهذا الخامس يعودون. طيب إذن مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. الفعل الذي بعده قالوا، قالوا ماضي ومضارع أمر، فعل ماضي، الماضي دائما مبني، إذن ما في داعي نسأل عنه، مبني على الفتح على الضم على السكون على مقدر، فتح ضم سكون مقدر، أيهن أشف بيدك، فتح ضم سكون مقدر مبني على الضم. لماذا بني على الضم؟ ماذا تقول؟ يقول فتح ضم سكون مقدر، إذن هكذا مقدر. هذا رأي لبعض النحاة أنه يبنى على فتح مقدر ولا يبنى على الضم ولا على السكون، هذا رأي لبعض النحاة، ولكن كما نلاحظ أنه رأي والآراء تتفاوت. فهمت يا عمر؟ إذن على رأي ثاني ولا بأس، والصدور واسعة وخصوصا في النحو. مبني دائما على الفتح، هذا الرأي الذي أنت عليه يا عمرو أنه مبني على الفتح، فإن بني على غيره فهو مقدر، والصحيح الذي نحن عليه هنا أنه مبني على الفتح، وأحيانا على الضم، وأحيانا على السكون، وأحيانا على مقدر. فأنت يا عمرو إذا هنا مبني على الضم، لماذا بني على الضم؟ نعم، باتصال بواو الجماعة. طيب هل تستطيع أن تبنيه على السكون؟ قالوا مبني على الضم، هل تستطيع أن تبنيه على السكون؟ نعم. قلنا هل تستطيع أن تبنيه على الفتح؟ قال لا. أما المقدر فلا يبنى إلا ما كان آخره حرف، إلا فلا يبنى على مقدر أحيانا لما قال. وإذا مبني على الضم فإنه اتصل بواو الجماعة. طيب يتماسى، يتماسى ماضي مضارع أمر، ماضي مضارع أمر، أمر يتماسى. ظاهر سوف يتماسان، واقع يتماسى فعل مضارع معرب او مبني، معرب او مبني، معرب فعل مضارع معرب. طيب مرفوع منصوب مجزوم، مرفوع منصوب مجزوم، والبقية سكتوا. مرفوع منصوب مجزوم، يلا منصوب لأنه سبقته كلمة أن، وأن ناصبة لأنها مصدرية. منصوب وعلامة نصبه الفتحة، حذف النون مقدر اليمين، الفتح حذف النون مقدر، إذن علامته حذف النون. لماذا نصب بحذف النون؟ لماذا نصب بحذف النون؟ نعم. وإذا كان إيه؟ لماذا؟ وإذا كان أصبح يتمسان لماذا؟ نعم يا عمر، إيه الآن هو منصوب علامة نصبه حذف النون، لماذا علامة نصبه حذف النون؟ إيه خلنا نسبقه بناصر فنقول أحب أن تفهم، فنصبناه بالفتحة. لأنه من الأفعال الخمسة، هذا الذي أراده أخونا، لكن قال يتماسان، إذن نقول هذا عمل لأنه من الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة تنصب بحذف النون. واضح؟ ننتقل إلى توعظون، توعظون ماضي مضارع أمر، فعل مضارع ستوعظون، مبني أو معرب، مبني أو معرب، معرب مرفوع منصوب مجزوم، مرفوع علامة رفعه الضمة، ثبوت النون مقدر، ثبوت النون سبب ذلك يا عمر من الأفعال الخمسة. طيب هل تستطيع أن تجري الأفعال الخمسة في كلمة توعظون؟ توعظون أجري الأفعال الخمسة في توعظون أخلفان؟ يا يا ابدأ بالياء الآن، خلص التعاد. إذن هذه الأفعال الخمسة. طيب الفعل الأخير تعملون، تعملون ماضي مضارع أمر، ها يا صاحب، تعملون ماضي مضارع أمر مضارع قولا واحدا، وأنت ستعملون. طيب معرب أو مبني؟ معرب أو مبني؟ معرب، معرب أو مبني، فنقول معرب. مرفوع منصوب مجزوم، مرفوع منصوب مجزوم، مرفوع بالضمة، علامة رفع الضمة ثبوت النون أو المقدر ثبوت النون. لماذا؟ من الأفعال الخمسة. أجري الأفعال الخمسة في تعملون، أجري الأفعال الخمسة في تعملون. نعم تعملون، يعملون، يعملان، تعملان، وأنت تعملين، الحمد لله. طيب ننتقل للسؤال الثاني، بين الفاعل. يقول الذين يظاهرون من، انجمع معي الفاعل أين هو؟ يظاهره من، ها الواو، إذن الفاعل الواو. علامة الرفع أو البناء، الرفع أو البناء، الرفع أو البناء مرفوع، ها أكيد مبني. لماذا بني؟ لأنه ضمير، وكل ضمير فإنه مبني. طيب يظاهرون، يعودون مثله، قالوا الفاعل الواو مبني، يتماسى، يتماسى الألف، توعظون الواو، تعملون الواو، كلها مبنية لأنها ضمائر. طيب المفعول، طيب توعظون ما رأيكم؟ الواو هل هي فاعل؟ الواو هل هي فاعل؟ نائب فاعل، لو كانت فاعل لقلنا تعظون، لقلنا تعظون، لكن هنا نائب فاعل توعظون ولا بأس. إذن وهذا مرفوع، نائب الفاعل مرفوع. طيب ننتقل الآن إلى المفعول، يظاهرون من، متعدي أو لازم؟ لازم. يعودون لما، متعدي أو لازم؟ لازم. قالوا متعدي أو لازم؟ لازم. يتماسى لازم. توعظون مبني للمفعول، وبالتالي ليس له مفعول أول ولا ثاني. تعملون أين المفعول؟ أين المفعول في تعملون؟ والله بما تعملون خبير، أين المفعول في تعملون؟ نقول مقدر ولا لا؟ تعملونه يعود إلى الماء السابقة، والله بما تعملون خبير، يعني والله بالذي تعملونه خبير. طيب ننتقل إلى نعم. اللازم هو الذي ليس له مفعول، يدخل ذهب إلى السوق، ضرب المخطئة، فالمخطئة هنا مفعول، واللازم هو الذي ليس له مفعول. اللازم هو الذي ليس له مفعول، يعني العرب لم يذكروا له مفعولا. طيب هنا فائدة، ما دمنا أتينا إلى ماء، ماء عند العرب لها 10 محامل، اكتبوا الفائدة، ماء عند العرب لها 10 محامل. يقول محامل، 3 أبيات من الشعر، 3 أبيات من الشعر، يقول محامل ماء 10، اجعل ماء بين قوسين، محامل ماء 10 عليك بعدها، محامل ماء 10 عليك بعدها. هذا الشطر الأول. ودونكها في بيت شعر تقرر، محامل ماء 10 عليك بعدها، ودونكها في بيت شعر تقرر، ستفهم شرط الوصل فاعجب لنبرها. الشطر الثاني، أعيد الشطر الأول، ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها. الشطر الثاني، بكف ونفي زيد هيأت مصدر. أعيد الشطر الثاني، بكف ونفي زيد هيأت مصدر. بيت الثالث، فأول شطريه أسماء فعلما، فأول شطريه أسماء فعلما، وآخر شطريه حروف كما ترى، وآخر شطريه حروف كما ترى. أعيد الأبيات الثلاثة. يقول محامل ماء، اجعل ما بين قوسين، محامل ماء 10 عليك بعدها، ودونكها في بيت شعر تقرر، ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها، بكف ونفي زيد هيأت مصدرا. فأول شطري أسماء فعلما، وآخر شطري حروف كما ترى. إذن والله بما تعملون خبير. فما هذه من أي رقم كم؟ ستفهم شرط الوصل، يعني أنها موصولة، بمعنى الذي. إذن بما تعملون أي بالذي تعملونه، فالمفعول ضمير يعود إلى الاسم الموصول. الغالب أن بعض النحويين يستطيع أن يحمل الموصولة على المصدرية، فتكون رقم كم لو كانت مصدرية؟ كف ونفي زيد هيأت مصدرة، تكون 10. إذن 10 قد تصلح هذه أو فلو قلت أنها العاشرة المصدرية لقلنا والله بعملكم خبير، والله بعملكم خبير، وبالتالي ليس لها مفعول. واضح؟ طيب هذه فائدة. طيب الآن عندنا ما أخرى، الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، ما هذه؟ ما رأيكم؟ رقم كم؟ رقم كم؟ يقول إنها موصولة يعني للذي قالوا، وقد تكون مصدرية لقولهم، يعودون لقولهم أي عنه. طيب هذه فائدة. ننتقل الآن إلى الآية التي بعدها، وضع الفائدة استقر في أذهانكم. ننتقل للآية التي بعدها، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. كم فعلا في هذه الآية؟ أربعة من الأفعال فيها. ماذا تقول أنت؟ أربعة. وأنت كم فعلا؟ أربعة أفعال، بقي واحد ما أخبرنا الآن. أربعة أشر بيدك حتى نعم أربعة. هل هناك قول آخر؟ خمسة. طيب أين الخامس؟ أين الرابع بالنسبة لك؟ الرابع بالنسبة لك؟ ها؟ نعم الفاتح يسطره الرابع. ها طيب أين الثاني بالنسبة لك؟ صيام. طيب لماذا لم تقل إطعام فتكون ستة؟ لماذا لم تجعل إطعام كصيام؟ هي حجة عليك، إن كانت صيام فعل فإطعام فعل، وإن كانت إطعام اسم فصيام اسم. ارفع صوتك. هي الآن صيام وإطعام، لماذا جعلت أحدهما فعل والأخرى اسم؟ لماذا جعلت أحدهما اسم والأخرى فعل؟ كلاهما اسم، لأنك تستطيع أن تقول الصيام والإطعام، أليس كذلك؟ تستطيع أن تقول الصيام والإطعام، فأي لفظة تقبل ألف فهي اسم. هل تستطيع أن تقول قد صيام وقد إطعام؟ إذا من علامة الفعل التسويق أو قد. طيب الفعل الأول يجد، الفعل الأول يجد، نكتبه بلونين أو كل كلمة وحده؟ يجد كلمة واحدة. يتماسى، نكتبه بلونين. يستطع كلمة واحدة. تؤمن بالله، أين اللون الثاني؟ الواو. طيب هكذا لوننا كل واحد، يجد لونا واحد، يتماسى الألف، يستطع لونا واحد، تؤمن الواو. طيب نأخذ الآن يجد، لاحظوا الآن يجد ماضي مضارع أمر، ماضي مضارع أمر، يلا بسرعة ناظر معي، ماضي مضارع أمر قولا واحدا سيجد لله. طيب معرب أو مبني، معرب أو مبني، نقول إنه معرب. مرفوع منصوب مجزوم، مرفوع منصوب مجزوم، مجزوم سبقته لم ولا لا؟ سبقته لم، فمن لم يستطع لم يجد، إذن مجزوم لأن سبقته أداة الجزم لم، فمن لم يستطع. طيب مجزوم علامة جزمه السكون، حذف النون حذف العلة، السكون حذف النون حذف العلة، السكون يجد، أين السكون؟ الحرف الدال. طيب يتماس، لماذا جزم بالسكون؟ سبب لماذا جزم بالسكون؟ نعم لأنه مجرد صحيح، لأنه مجرد صحيح، مجزوم بالسكون لأنه مجرد صحيح. فمن لم يجد من قبل أن يتماس، ماضي مضارع أمر، ماضي مضارع أمر، ها ماضي مضارع أمر، يتماس فعل مضارع. طيب معرب أو مبني، معرب أو مبني، معرب مرفوع منصوب مجزوم، مرفوع منصوب مجزوم، ها أشر بيدك والذي لا يعرف هكذا حتى نقف معه، مرفوع منصوب هكذا. طيب إذن منصوب لأنه سبقته أن الناصب. علامة نصبه الفتحة، حذف النون مقدر، الفتحة حذف النون مقدر، عبد الرحمن علامة النصب أين الفتحة؟ حذف النون كانت يتماسان ولا لا؟ لماذا نصب، لماذا علامة نصبه حذف النون؟ لماذا علامة نصبه حذف النون؟ قال زيد لأنه من الأفعال الخمسة، وقد أجرينا الأفعال الخمسة قبل قليل في يتماس ولا لا؟ أجريناها. طيب يستطع، يستطع ماضي مضارع أمر، ماضي مضارع أمر، يستطع فعل مضارع. معرب أو مبني، معرب أو مبني، معرب قولا واحدا. مرفوع منصوب مجزوم، مرفوع منصوب مجزوم، نقول إنه مجزوم، مجزوم علامة جزمه السكون حذف النون حذف العلة، السكون حذف النون حذف العلة، يستطع فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون حذف النون حذف العلة، أي هذه الثلاثة؟ فمن لم يستطع بعلامة جزمه السكون الظاهرة على آخره وهو حرف العين، العين ماذا عليها؟ سكون. يستطع طيب لتؤمنوا ماضي مضارع أمر، لتؤمنوا ماضي مضارع أمر فعل مضارع، فعل مضارع. طيب مرفوع منصوب مجزوم، تركنا المبني خلاص ركبنا الآن معرب. مرفوع منصوب مجزوم لتؤمنوا، اختلف العلماء. هذا تقول الذي لا يدري هكذا، ما عندنا شيء. إذن نقول إنه منصوب، والذي يقول إنه مجزوم من هو؟ لماذا جعلته مجزوما؟ هل هذه لام الأمر؟ هل هنا أمر أو تعليل؟ الفرق بين الأمر والتعليل أيها الأبناء أن الأمر تستطيع أن تقول صح، أن التعليل تستطيع أن تقول صح أو خطأ. دعوتك لأكرمك، تقول أبدا ما وجدت منك إكرام، واضح؟ تقول صدقت أو كذبت ولا لا؟ دعوتك لأكرمك، تقول أبدا ما وجدت منك إكراما، أو تقول أحسنت ولا لا؟ يعني صدقت أو كذبت. لكني لو أمرتك لتكرم ضيفك، هل تستطيع أن تقول لي صدقت أو كذبت؟ الآن فمن لم يستطع إطعام 60 مسكين، ذلك كله لتؤمنوا، أي لكي تؤمنوا. واللام هنا لام التعليل فهي ناصبة. وأشكركم أنكم توقفتم. اللام قد تكون ناصبة إذا كانت للتعليل، وقد تكون جازمة إذا كانت للأمر، وقد تكون لام التأكيد مثل السطر الرابع وإنهم ليقولون، لقيتها؟ وإنهم ليقولون، هذه ما هي؟ لام التأكيد. كيف يعرف العربي هذا؟ اللغة العربية لغة مشافهة، لغة مشافهة. لذلك لو أنك كتبتها على لوحة أمام الناس لقبل فرق من هذه وهذه وهذه، لكن إذا تكلم بها استطاع أن يدرك الفرق. لهذا السبب يقول النحويون مثالا عقيما أحاربه حتى أموت، ضرب زيد عمرا، فهذا مثال عقيم لأننا لا نعرف القصة من الضارب ولا من المضروب. لكن لو قلت كتب الطالب الدرس، لا شك أنك تعرف أن الكاتب هو القلم، هو أن المكتوب هو الطالب ولا الدرس. إذن ستعرف أن الكاتب هو الطالب وأن المكتوب هو الدرس. إذا لغة العرب لغة مشابهة. لاحظ لما قلت القلم ما قبلتموها مني، لأن القلم ما جاء له ذكر، لكن ضرب زيد حمرا، من الضارب؟ لا ندري. من المضروب؟ لا ندري. فبالتالي نحن بحاجة إلى أن ننزل ونجعل اللغة العربية لغة حياة، فنأتي بأمثلة من الحياة. لذلك طريقتي لتعليم اللغة العربية أطلب منك أن تكتب قصة قصيرة من 3 أسطر، ولو بد أن تكون قصة حقيقية. أتعرفون قصة هذا القلم؟ كلكم يستطيع أن يكتب عنه 3 أسطر، فتقول رفع الشيخ القلم وسأل تلاميذه هل تعرفون قصته، فأجابوا فإن لا نعرف له قصة، أليس كذلك؟ هذه قصته التي أريد، هذه قصته التي أريد. أنا لا أريدك أن تأتي بشيء معجز، لا، أريدك أن تأتي به من عند نفسك. لا، هذا الشيء ليس لك فيه علاقة، ومع ذلك استطعت الآن أن أؤلف لك قصة حقيقية، أليس كذلك؟ رفع الشيخ القلم. الرافع من هو؟ والمرفوع؟ فسأل الشيخ تلاميذه، من السائل؟ والمسؤول، وهكذا. استطعت أنك تأتي بذلك، لذلك عندكم واجب غدا أن تأتي بقصة من ثلاثة أسطر مثل قصة القلم. أي قصة وأنت في الطريق تأتي بها، ولا أريد أن يكون قد مضى على القصة أكثر من يومين، لابد أن تكون خلال هذين اليومين، وقصة حقيقية لابد أن تكون من الآن كم مضى عليها ثواني، ليس كذلك؟ ومع ذلك جئنا بها قصة متكاملة، لأنه ليس الغرض أن نكتب قصة أدبية، غرض أنه ندرك الفاعل والمفعول والمبتدا والخبر وما إلى ذلك من المعلومات. طيب، لتؤمنوا، إذن اللام هنا لام التعليل وليست لام الأمر. طيب، انتهينا من السؤال الأول. السؤال الثاني بين الفاعل، فمن لم يستطع، أين الفاعل؟ ها، فمن لم يجد، عيني نزلت إلى السطر الثاني، فمن لم يجد، أين الفاعل؟ واحد، اثنين، اللهم زد وبارك وفتح المدارك، الذي لا يدري يبحث. فمن لم يجد، ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى أين الزوج؟ جيد كلامك، لكن أين الزوج هنا؟ إلى من؟ إلى من؟ فمن؟ من هنا؟ لا، من هنا شرطية، يعني فأي زوج لم يجد، فأي زوج لم يجد فصية، واضح؟ إذن من هنا؟ من يذاكر ينجح، فمن الفاعل في من يذاكر؟ من الفاعل في ينجح؟ كلها من، من يذاكر ينجح. طيب، إذن ضمير مستتر يعود إلى من؟ يتماسى، أين الفاعل؟ يتماسى، أين الفاعل؟ والبقية، من لا يدري فليشرك لا يدري، ومن يحاول فليستمر. خلاص الآن لا يدري، ها، اللازم في المفعول، اللازم في المفعول، أما الفاعل فلا بد من وجوده، الفاعل لا بد من وجوده، أين الفاعل؟ ها، ألف الاثنين، ألف الاثنين، من قبل أن يتماس الزوجان، من قبل أن يتماس، أن يتماس الزوجان. طيب، فمن لم يستطع، يستطع، أين الفاعل؟ يستطع تقديره يعود إلى من؟ أحسن، لتؤمنوا، الفاعل لتؤمنوا، الفاعل أسعد الواو، وكلها كما تلاحظون مبنية. أين المفعول؟ فمن لم يجد، اقرأ الآيات من أول السورة وابحثني عن المفعول. أين المفعول في قوله تعالى فمن لم يجد فصيامه، أو أنه لازم؟ فمن لم يجد، هذا السؤال لك، ما يزعل، فمن لم يجد رقبة أو فمن لم يجد تحرير رقبة. من أين جاء به سعد؟ من كلام السابق، قال فتحرير رقبة فمن لم يجد. فهمتم الآن أين المفعول؟ فمن لم يجد تحرير رقبة فصيامه. واضح؟ يتماسى فعل نعود يعني قدرنا الفاعل هو وقدرنا المفعول، يعني زوج لم يجد زوج رقبة فصيام. طيب يتماسى لازم يستطع، حين المفعول في يستطع، واحد اثنين اللهم افتح المدارك، يستطع ماذا؟ هذه فمن لم يستطع صيامه، إذن فمن لم يستطع صيامه هذا المفعول. لامس مقدر يعود إلى ممسك، لأن المفعول ليس مستجرا لأنه فضله، لكن هنا نأتي بالمعنى فقط. لتؤمنوا بالله هذا فعل لازم، لتؤمنوا بالله هذا فعل لازم. طيب إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا، هل تريدون أن نأخذها أو نقف؟ سنعود الآن إلى الآيات السابقة ونأخذ الأسماء المرفوعة فيها. أنا سأقرأ، فإذا وصلت إلى اسم مرفوع فارفع يدك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. قد سمع الله لفظ الجلالة مرفوع لأنه فاعل، قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وين المرفوع؟ إلى الله. والله لماذا رفع؟ لأنه مبتدأ، فأين خبره؟ والله أين خبره؟ والله يسمع تحاوركما، يسمع تحاوركما. إن الله، الله مرفوع، نسأل عن المرفوعات. إن الله سميع، لماذا رفعت سميع؟ مبتدأ، أين خبرها؟ كيف تكون سميع بصير مبتدأ وخبر؟ يلا طويل قصير. إذن ما تراجعت كبر رجع عمر خبر إن، ما رأيه؟ الله سميع مبتدأ وخبر، دخلت عليها إن فنصبت المبتدأ ورفعت الخبر. إن الله سميع بصير، بصير لماذا رفعت؟ خبر ثاني، خبر ثاني. الذين لماذا رفعت؟ مبتدأ. ما قبل قولك، يلا يا سعد اخرج منه الآن. سعد يقول الذين مرفوع لأنه مبتدأ، فماذا تقولون أنتم؟ نقول مبتدأ مبني لأنه اسماء المبنية نسيتموها، يا محمد أين أكرمت هذا الذي؟ فالذي اسم موصول مبني، مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. أين خبره؟ ما هن أمهاتهم؟ ما هن الذين يظاهرون النساء؟ ما هن أمهاتهم؟ هذا الخبر. طيب، ما هذه؟ ما نوعها؟ رقم كم؟ السابعة، لأنها نافية، لأنها نافية. الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. ما في مرفوع هنا؟ ما هن أمهاتهم؟ هن ما رأيكم؟ هن ليست اسم، ليس هن اسم ليس، لكنها ضمير ما تعدل متخلفا. سدى أقول ليس سعد متخلفا إلا عن المتخلفين. طيب سعد ليس أنت، سعد الذي هو التوفيق. طيب، فهن ضمير مبني على الفتح في محل رفع اسم ما أو اسم ليس. إن أمهاتهم أمهات حتى عليها ضم ولا لا؟ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. اللائي خبر أمهاتهم، ولدنا النون من النسوة، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو خبر إن، غفور خبر ثاني. نقف عند هذا ونسأل الله التوفيق لمن يحب ويرضى. هذا سائل يقول هل وين راح يسأل؟ وش لا ذاك خلاص. يقول توجيهية لطلاب العلم في بيت المقدس، هذا عبر الشبكة. نقول لطلاب العلم في بيت المقدس وفي غيرها، عليكم بالإخلاص والجد والاجتهاد، فإن هذان هما اللذان يحتاج إليهما طالب العلم، كما نوصيهم بالحرص على انتقاء المشائخ خصوصا في هذا الزمن الذي كثر فيه العلماء وكثر فيه المتشبهون بالعلماء. يقول الشيخ طه الحيدان حفظه الله: المتكلمون ثلاثة، يعني ثلاثة أنواع: طلاب كراسي في قصور الحكام، وطلاب كراسي في قلوب العوام، وطلاب كراسي في دار السلام. فنسأل الله تعالى من النوع الثالث، إنه جميع يجيب الدعاء. ثم سؤال آخر، الأسئلة الفقهية تطرح إن شاء الله في درس الفقه بعد العشاء، درس الفقه إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع لمن يحبه ويرضى وأهلنا سبلنا. وآخر ساعة من الجمعة أرجو أن نستغلها بما ينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.